يمكن للطالب أن يحصل على أعلى الدرجات والشهادات مع كسبه العلم وتربية الذات، فالتعب والنصب والمذاكرة والسهر حاصل في الحالين. إذن لماذا تفوت عليك أيها الطالب، لماذا يفوت عليكم هذا المعنى العظيم معاشر الطلاب والطالبات؟ فالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وطلب العلم ليس للشهادة أو للاسترزاق فقط، بل هو خيار استراتيجي لا بديل عنه. فنحن أمة إقرأ، والعلم في ديننا فريضة على كل مسلم ومسلمة، فالإسلام يريد أن يرقى بالمسلم وبعقله. معاشر المتعلمين، معاشر الطلاب، الحل لا يحتاج منا لكثير جهد أو عظيم عناية، فقط تصحيح النية. أي والله، معاشر المؤمنين، معاشر الآباء والأمهات، معاشر الأبناء والبنات، معاشر المعلمين والمعلمات، فقط هو تصحيح النية. نريد حملة لتصحيح النية في طلب العلم في مثل هذه الأيام. نعم، النية الصالحة التي تقلب الحال إلى حال أعظم، والبركة إلى بركة أوسع وأعظم، تكون الدراسة والمذاكرة لطلب العلم، لطلب المعرفة، لطلب الفائدة. طلب العلم للعمل، للإفادة، للتزكية، للإبداع. بمثل هذا نستطيع أن نستثمر هذا الجهد الكبير الذي يبذله الطلاب والآباء في مثل هذه الأيام. وإلا فوالله هو خسارة بكل المقاييس. نعم، خسارة في الآخرة لفساد النية والقصد، وخسارة في الدنيا لجهود جبارة تبذل في التعليم من إداريين ومدرسين وطاقات وجهود وأموال وأوقات، يقابل هذا غفلة ولهو وتسويف وانغماس في الترف واللذات، ثم اختزال كل هذه الجهود فقط في أيام الامتحانات. ألستم تعجبون عام دراسي كامل يختزل فقط في أسبوعين، مذاكرات ومراجعات لساعات ولحظات، ثم تنسى وترمى الكتب والمذكرات. يا الله على غفلتنا في العلم والتعليم. هل نتنبه؟ هل نسعى؟ هل نتعاون لتصحيح هذا المفهوم، للتذكير به؟ هل نتعاون لتناقله في مدارسنا ومجالسنا؟ هل نكثر الحديث عنه حتى نستطيع التصحيح والعلاج؟ يا من تسمعون كلامي، كونوا دلال خير واحملوا الأمانة، بلغوها، تعاونوا على البر والتقوى، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.